إن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الإمام الكاظم عليه السلام لهشام، وقال الحسن بن علي عليهما السلام: إذا طلبتم الحوائج فاطلبوها من أهلها. قيل: يا ابن رسول الله، ومن أهلها؟ قال: الذين قص الله في كتابه وذكرهم، فقال: إنما يتذكر أولو الألباب. قال: هم أولو العقول. الناس للناس. الله سبحانه وتعالى خلق المجتمع يحتاج إلى بعضه بعضا، وسخر البعض البعض الآخر، فالفقير يحتاج إلى الغني، والجاهل يحتاج إلى العالم، والمريض يحتاج إلى الطبيب، والضعيف يحتاج إلى الشريف، وهكذا الناس تحتاج إلى بعضها بعضا. فإذا طرأ على الإنسان حاجة، من يسأل حاجته؟ حاجة لا ترتبط بالدنيا أو ترتبط بالدين. احنا بنذكر مثال على الدنيا، لكن الأهم هو ما يرتبط بالدين، ما يرتبط بالمعرفة، لكن بنذكر أمور مربوطة بالدنيا أيضا حتى نتعلم. قال الحسن بن علي عليه السلام: إذا طلبتم الحوائج، عندك حاجة، ولازم تعرف أنت لما تحتاج إلى إنسان تكون أسيرا له، كما يقول الأمير سلام الله عليه: أحسن إلى من شئت تكون أميرة، واستغني عن من شئت تكون نظيرة، واحتج إلى من شئت تكون أسيرة. زين، فالحاجة تأسرك، لذلك تحتاج إلى تحديد الجهة حتى ما تبقى أسير. مع الرغم أن الحاجة تأسر، لكن إذا رحت وطلبت الحاجة من أهلها تخرج عن الأس، تخرج إلى آطاق ورحاب الحرية والكرامة. أما حينما تطلب تلك الحاجة وأن صغرت من غير أهلها تبقى ذليل. ممكن إنسان يحتاج إلى مال، يروح يقول لفلان: أنا أريد مال، ويعطيه، لكن ما يخلي مكان اللي شهر به: أنا أعطيت فلان، أنا عرسته، أنا شريت له غرفة نوم، أنا شريت له سجاد، وأنا بنيت لها الحمام، وما شابه. هذا لاحظ أنت فرات من إنسان زين، لكن فضحت في كل مكان على الملأ، هذا لأن هذا مو من الأهل الذين يطلب منه الحاجة. وفي مزاد علني: تعال نعطي قدام الناس، هذول مو أهل يطلب منهم، لأن هؤلاء حينما يعطون يأسرون، حينما يعطون يمنون، حينما يعطون يهدفون بناء شخصيتهم على حساب المجتمع وما شابه. لذلك الإمام يقول: اطلبها من أهلها. اطلب من الإنسان الذي إذا أعطاك ستر عليك، إذا أعطاك أكرمك، إذا أعطاك لم يأسرك. قال الحسن بن علي عليهم السلام: إذا طلبتم الحوائج فاطلبوها من أهلها. إذن لكل شيء أهل. احنا ذكرنا مثال جانب مادي، احنا بنجيب ركز على الموضوع الأساس. حاجة دينية تحتاج إلى مسألة شرعية، تحتاج إلى معرفة عقائدية، تحتاج إلى ما شابه من هذه الأمور. من أي إنسان تأخذ العلم؟ لا، لازم تأخذه من أهله. فتحتاج تتعلم، تحتاج تعرف الحكم الشرعي، تحتاج تعرف الرؤية الثقافية الرسالية، تحتاج تعرف البصيرة القرآنية، تحتاج تعرف المسألة العقائدية. ممن تسأل؟ من أي واحد؟ لا. فلينظر الإنسان إلى طعامه. في تفسير الرواية يقول الإمام الباقر: فلينظر إلى علمه ممن يأخذه. ومن أي واحد تأخذ العلم؟ لذلك يقول الإمام الكاظم كما قال فيما مضى أيضا لهشام: نصب الخلق لطاعة الله ولا نجاة إلا بالطاعة، والنجاة بالعلم، والعلم بالتعلم، والعلم بالعقل يعتقد. لكن مع ذلك: ولا علم إلا من عالم رباني. ومن أي واحد تأخذ؟ أنت تحتاج تتعلم، لكن مو من أي إنسان تتعلم، ومن الفاسق، لأن الفاسق سيعكس عليك فسقا، والكاذب يعكس عليك كذبا. تعلم الكذب منه، تعلم النفاق منه، تعلم الدجل منه، ما كان. لذلك من أهلها العلم تأخذ من أهله، الدين تأخذ من الأمناء، مو من اللي يلعبون فيه. أنت تعرف الموقف الشرعي، هذا الإنسان اللي يعطي الموقف الشرعي على حسب مصالحه وعلى حسب أهوائه، هذا أهل تأخذ حاجتك منه. أنت محتاج تعرف الموقف الشرعي حتى تتخذ الموقف الذي يرضي الله. تروح إلى واحد على حسب المصالح ليعطيك الموقف الذي يتوافق ومصلحته، يعبث بالدين. فمو من أي واحد تلجأ تأخذ حاجتك منه. فاطلبوها من أهلها. قيل: يا ابن رسول الله، ومن أهلها؟ من أهل الحوائج يطلب منهم؟ من هم أبواب الحوائج؟ نطرق أبوابهم ونطلب الحاجة منهم. من أي إنسان؟ قل: لا، مو من أهل الهوى ولا أهل الشهوات، وإنما أولي الألباب. قال: الذين قص الله في كتابه وذكرهم. فقال الله ذكرهم، قصهم، جاب القصص عنهم، جاب القصص عن شخصياتهم، الأنبياء والأولياء والصالحون، هؤلاء الذين كانوا يخدمون الناس، ما كانوا يمنوا على الناس، كانوا يفكروا في مصالح الناس مو في مصالحهم، في دين الناس يفكروا في إصلاحهم، هؤلاء. فقال: إنما يتذكر أولو الألباب. قالهم أولو العقول، لب الإنسان عقله. إذن تطلبها ممن يتبع عقله، أما اللي يتبع أهواء أو شهوات تأمن له؟ تطلب دينك، تطلب معارف. فضلا ده أتكلم، قلت أن هذه الحاجة الدينية، حواج المادية أيضا نفس الكلام، بس إحنا أردنا نركز على الحواج الدينية هي الأهم، ولا حتى حاجيات الدينية تطلبها من أهل الهوى، من أهل الشهوات، هؤلاء على حسب أهواهم وشهواتهم يعطوه. أما أهل العقل لا، بما يأمر به العقل، والعقل لا يأمر إلا بالخير، لا يأمر إلا بالحق، لا يأمر إلا بما يصلح الناس، لا يأمر إلا بما فطر عليه، أما الهوى لا. لذلك اطلب الحاجة من أهل العقل الذين ينقادون لعقولهم، الذين يخالفون أهواهم. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. إذا هو يتبع هواه، أنا أطلب حاجتي منه، أنا بتبع هواه مو هواي بعد. يعني يمكن واحد هواه نفسه يتقلب، بس أمر بيده الأقل، أما حينما تتبع هوا الآخر أمرك بيد الآخر. لذلك الحاجة نطلبها من أهل العقول. إذن لابد أن ننمي عقولنا حتى يحتاج الناس إلينا، ونعطي الناس من دون أن نمن. حاجة الناس إليكم من نعم الله عليكم. إذا نمينا عقولنا صرنا أبواب لقضاء حوائج الناس، مو حوائج مادية، هذه بسيط، حوائج معنوية، إصلاح المجتمع، دين الناس، ما يؤدي بهم إلى الجنان. هكذا نكون يلجأ إلينا لقضاء حاجيات تقربهم إلى الرب. هذا لازم، ولهذا نحتاج إلى شنو؟ تنمية العقل، ننمي عقولنا، لأنهم محور المجتمع، وهم ركيزة المجتمع، وهم ضوء أبواب الحوائج. هذا العقل وهذا العقلاء، وهذه أهمية العقل. إذن الإمام هنا بيّن لهشام أن حينما تكون عنده حاجة يروح يطلبها من أهل العقل، وحتى يكون هو بوابة من باب من أبواب الحوائج لازم ينمي عقله حتى لا يمن على الناس. وبالتالي المحور لقضاء الحوائج الحقيقية هو العقل. أما حينما تذهب، أنا أجيب مثال وأختم، أنت تحتاج إلى شيء مادي، تروح إلى إنسان تطلب منه، لأن صاحب هو ما شوف اللي أنت وقعت إياه في الفخ، رحت وراء مخدرات، رحت وراء اعتداء على أعراض أو ما شابه، أو يهتك عرضك أو ما شابه من هذه الأمور، شوف مصيرك في السجن. ما فيه ليش؟ لأنه طلب حاجته من غير أهلها فغرر به فأوقعه في شباك وحبائل الشياطين. لذلك لابد أن حوائجنا حينما نحتاج نلجأ إلى أصحاب العقول. طبعا الإنسان ما يقدر يستغنى عن الناس، لأن واحد كان يقرأ دعاء يقول اللهم اغنني عن الناس، اغنني عن خلقك، الإمام قال له لا، قل إنما اغنني عن شرار خلقك، أما الناس للناس، الناس للناس، الناس نحتاج إلى بعضنا البعض، حاجتنا لبعضنا البعض نحتاج إليها، لكن أشرار نستغنى عنهم. هذا اللي عنده مال ويريد يستعبد الناس، هذا اللي عنده علم ويريد يتسلط على الناس، هذا اللي عنده قدرة ويريد يهيمن على الناس، هؤلاء مو أبواب حوائج، ولازم نستغني عنهم. استغني عن من شئت تكون نظيرة، احتج إلى من شئت تكون أسيرة. تريد تكون أسرى هؤلاء؟ أما العقل لا تكون أسير، العاقل لا يأسرك، لأن العقل يرجو ثواب الله. ولذلك نقرأ في سورة الإنسان لا نريد منكم، يعني لاحظ في سورة الإنسان هؤلاء العقلاء شنو كانوا يريدون، لما حينما كانوا يعطوا كانوا يوفون بالنذر، كانوا يعطون الفقير والمسكين واليتيم، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ليش؟ لأن الجزاء من الله، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. هؤلاء هم العقلاء، فبالتالي يعطيك حتى يطفئ نار جهنم، أو يعطيك حتى يرتقي في جنان الله، هذا يعطيك. فأنت ما تكون أسير إليه، ما يخلي، ما يأسرك، ما يعبث بك، ما يهيمن عليك تسلطا، ما يستعبدك، إنما يحررك، يعطيك ويحررك. سأل الله أن يجعلنا باب حوائج للناس، وأن لا يحوجنا لشرار الناس. أسأل الله أن لا يلجئنا في حاجاتنا إلا إلى العقلاء، إنه سميع الدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إذا أحد عنده سؤال بعد الصلاة على محمد وآل محمد.